طلبوا منه أن يقرأ كتاب تليل الطالب، وهناك يقولون اقرأ زاد المستقنع، في اختلاف. فأنت إذا كنت تطلب العلم في مكان في مكان فإنك تتقيد بما إيش بما عليه أهل هذا المكان من المتون المعتمدة عندهم. نعم. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر بثلاث القرائح والعموم وقوة الاستدلال وضعفه وبروزة الذهن وتوقده. وقد كان الطالب في قطرنا بعد مرحلة التأديب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. فالتوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها، والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية ثلاثتها للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. ولكن العقيدة نوعان: عقيدة عامة وتوحيد عبادة. فالعقيدة العامة هي التي يذكر فيها مباحث الاعتقاد، مباحث الاعتقاد كلها، مثل لمعة الاعتقاد الواسطية الطحاوية. وتوحيد العبادة الذي يذكر فيه توحيد العبادة والربوبية، أحيانا ككتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وثلاثة الأصول والقواعد الأربع ونحو ذلك. هذه تتكلم عن ماذا؟ لا تتكلم عن الاعتقاد على وجه العموم. ولذلك لا تجد في كتاب التوحيد ما يتعلق مثلا بأصفات الساعة، ما يتعلق بما يحصل يوم القيامة، ما يتعلق بالأسماء والصفات، إلا ضمنا أو استطرانا. أما الكتب العامة مثل الواسطية، مثل الطحاوية، مثل أيضا لمعة الاعتقاد، فهي تتكلم على العقيدة على وجه العموم. نعم. الطحاوية مع شرحها، وفي النحو الأجرومية، ثم محف الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألبية بن مالك مع شرحها لابن عقيل، وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام المقدسي، ثم بلوغ المرام بن حجر، والمنتقى لمجد تيمية رحمه الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمهات الست الأمهات. طيب، في الحديث الأربعين النووية، وهذه في الواقع يعني ينبغي لكل طالب علم مبتدئ أن يحفظها، لأنها تشتمل على أخلاق، على مكارم الأخلاق والآداب، والمسلم بحاجة لما تضمنته هذه الحديث من الأحكام والآداب، لأن فيها منهجا للإنسان في تعامله مع ربه، وفي تعامله مع نفسه، وفي تعامله مع غيره، مع ما اشتملت عليه أيضا من الأحكام العقدية من الأحكام العملية والأحكام العلمية. أما بالنسبة لعمدة الأحكام بلوغ المرام، لا يجمع بينهما. فعندنا الآن بلوغ المرام عمدة الأحكام، بلوغ المرام المنتقى. كل واحد من هذه الكتب الثلاثة في الواقع له ميزة. عمدة الأحكام يتميز بأن ما فيه من الحديث كلها صحيحة في الصحيحين، كلها في الصحيحين، وإن كان قد يوجد بعض الأحاديث إما في بخاري فقط أو في مسلم فقط. بلوغ المرام يتميز بأنه ذكر أحاديث الأحكام التي في غير الصحيحين، لأنه من المعلوم أن أحاديث الصحيحين لم يستوعب الأحكام الشرعية، كلولا لا. نعم، الصحيحان لم يستوعب الأحكام الشرعية، فهناك أحاديث حديث للأحكام ليست موجودة في البخاري ولا مسلم، موجودة في السنن، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في غيره. هذه ميزة. وميزة أخرى أنه رحمه الله يحكم على الأحاديث. حافظ بن حجر إذا ذكر الأحاديث حكم عليها بالصحة والضعف، مرفوع، موقوف. المنتقى في المرتبة ذكره في الثالث، وهو أعلى هذه الكتب في الواقع، لأن المنتقى جمع ما في الكتب السابقة. ففي الأحاديث التي فيه في الصحيحين وفي غيرها، وزاد أيضا على على على على ذلك أنه يذكر الآثار عن الصحابة. فالمجد رحمه الله وهو جد شيخ الإسلام تيمية من في هذا الكتاب أوسع من كتاب البلوغ، أوسع من البلوغ، لأنه ذكر